أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا فلا دلالة له على ارتفاعها. هذا الإشكال من المسنّف مبني على مذهب غيره، على مذهب شيخ الأزهر، إذ على مذهب المسنّف أن المراد من ما فيما لا يعلمون هو الحكم، فالمرفوع هو الحكم، فلا مجال لهذا الإشكال. وأما على مذهب الشيخ الأنصاري والمراد من ما هو الفعل ليس الحكم، ثم لا بد من التقدير، أي المرفوع هو المؤاخذة على الفعل لا نفس الفعل. فيرد هذا الإشكال، فيرد هذا الإشكال على مذهب شيخ الأنصاري، فيقال في تقريب هذا الإشكال أن المرفوع بحديث الرأي هو الأثر الشرعي، هو الحكم الشرعي، وأما الأمور التكوينية كالمؤاخذة أو الآثار الشرعية العقلية كاستحقاق العقوبة لا ترتفع بحديث الرأي. هذه الأمور لا ترتفع بحديث الرأي. إذ المؤاخذة من أفعال الشارع، ليس من أفعال الشارع بما هو الشارع، من أفعال الشارع بما هو المولى، بما هو الآمر. واستحقاق العقاب من الآثار العقلية، فليست المؤاخذة قابلة للرد ولا استحقاق العقاب. فيرد هذا الإشكال، ما هو المرفوع بحديث الرد؟ هل المرفوع هو المؤاخذة؟ غير صحيح. إذ المؤاخذة ليس من الآثار الشرعية. هل هو استحقاق العقاب؟ أيضا غير صحيح، لأن استحقاق العقاب من الآثار العقلية ليس من الآثار الشرعية. فيرد هذا الإشكال على قول شيخ الأنصاري. وعلى كل هذا هو الإشكال، المؤاخذة لا لم ترتفع بحديث الرب، واستحقاق العقاب أيضا من الآثار العقلية لا يرتفع بحديث الرب. هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال يتضح بعد مقدمة قصيرة، وهي أن للحكم الواقعي أثران، الحكم الواقعي المجهول له أثران، أحدهما يكون شرعيا والآخر يكون عقليا، ثم الأثر الشرعي سبب للأثر العقلي، والأثر الشرعي هو وجوب الاحتياط. إذا كان الحكم مجهولا مثلا، على الشارع أن يجعل وجوب الاحتياط حفاظا على حكمه الواقع من طريق وجوب الاحتياط، بأن يأتي المكلف بكل ما فيه احتمال الوجوب ينحفظ الوجوب الواقعي، أو في الشبهة التحريمية بأن يترك كل ما فيه احتمال الحرمة تنحفظ الحرمة الواقعية. فعلى الشارع أن يجعل وجوب الاحتياط عند الجهل بالحكم الواقعي بالوجوب أو الحرمة، ثم استحقاق العقاب أثر لوجوب الاحتياط. بمعنى لو ترك المكلف وجوب الاحتياط يستحق العقاب، يستحق العقاب على ترك وجوب الاحتياط. فالمرفوض في حديث الرب هو الأثر الشرعي وهو وجوب الاحتياط، أو هو التكليف المجهول واقع ثم ينتفي وجوب الاحتياط، ثم ينتفي المسبب عنه وهو استحقاق العقاب تبعا وقهرا. فالمرفوع في حديث الرب هو الأثر الشرعي وهو وجوب الاحتياط، ليس أثر عقلي وهو استحقاق العقاب، بل استحقاق العقاب ينتفي بانتفاء وجوب الاحتياط من باب انتفاء المسبب بانتفاء السبب. فترتفع استحقاق العقاب غاية الأمر، هذا يترتب على انتفاء وعلى رفع الحكم وهو وجوب الاحتياط. فلا إشكال المرفوع بحديث الأول أثر الشرعي، فلا إشكال، ليس أثر العقلي كي يقال أن حديث الرد لا يرفع ما هو الأثر عقلا، لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول زائلا، ترتفع زائلا، فلا دلالة له أي لا دلالة لحديث الرد على ارتفاع المؤاخذة. هذا هو الإشكال. فإنه يقال أنها أي المؤاخذة وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا إلا أنها مما يترتب عليه، مما يترتب على الأثر الشرعي بالتوسط ما هو أثره، بالتوسط ما هو أثر الحكم الشرعي المجهول وهو وجوب الاحتياط، وباقتضائه باقتضاء الحكم الواقعي، حكم الواقعي يقتضي وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط هو الأثر الشرعي. ولهذا يبين يقول من إيجاب الاحتياط شرعا. فالدليل على رفعه أي الدليل على رفع حكم واقعي دليل على عدم إيجاب الاحتياط. عدم إيجاب الاحتياط مستدعى لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته، فينتفي استحقاق العقوبة بانتفاء الموضوع وهو إيجاب الاحتياط. فالمرفوع بحديث الرب هو إيجاب الاحتياط، ثم يرتفع استحقاق وهو استحقاق الاحتياط وهو الأثر الشرعي بسبب انتفاء السبب وهو إيجاب الاحتياط. لا يقال لا يكاد يكون إيجابه مستدعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه كما هو قضية إيجاب غيره. هذا هو إشكال آخر. هذا الإشكال يتوجه إلى هذا الجواب المذكور، تقريب هذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي أن الوجوب المولوي إذا كان الوجوب مولويا ولم يكن إرشاديا فعلى مخالفته عقاب وعلى موافقته ثواب. هذا هو من آثار الوجوب المولوي. بعد هذه المقدمة القصيرة نقول أن وجوب الاحتياط وجوب مولوي، فلازم ذلك على مخالفته عقاب، على موافقته ثواب. فاستحقاق العقاب انما هو على وجوب الاحتياط لا على حكم المجهول الواقعي. قال في الجواب يرتفع بوجوب الاحتياط استحقاق العقاب على تكليف المجهول الواقعي، لا، استحقاق العقاب انما هو لوجوب الاحتياط لا للتكليف المجهول الواقعي. فما ذكر في الجواب من أن المرفوع هو وجوب الاحتياط ثم استحقاق العقاب على الحكم الواقعي أو على مخالفة الحكم الواقعي، هذا غير صحيح، بل المرفوع هو وجوب الاحتياط ثم استحقاق العقاب على نفس وجوب الاحتياط لا على الحكم المجهول الواقعي. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال والتوضيح، هذا الجواب أيضا يتوقف على مقدمة، وهي أن الوجوب على قسمين: ثالثا يكون الوجوب نفسيا، وأخرى يكون الوجوب تاريخيا. واستحقاق العقاب إنما يكون على كون الوجوب نفسيا، وأما إذا كان الوجوب تاريخيا فليس في مخالفته عقاب، بل العقاب إنما هو في مخالفة الواقع الذي هذا الوجوب طريق إليه. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن وجوب الاحتياط يكون طريقيا، طريقا إلى حس الواقع، فليس استحقاق العقاب على وجوب الاحتياط، بل استحقاق العقاب على مخالفة الواقع. فصح ما تقدم في الجواب سابقا من أن المرفوع بحديثنا هو وجوب الاحتياط ثم ينتفي ويرتفع بارتفاع وجوب الاحتياط أثره، وهو العقاب أو استحقاق العقاب على تكليف المجهول الواقعي، على مخالفة تكليف المجهول الواقعي. هذا صحيح وفي محله. لا يقال هذا يكون إيجاب الاحتياط مستدعا لاستحقاقها على مخالفة تكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه يستدعى استحقاق العقاب على مخالفة نفس الاحتياط، كما هو قضية إيجاب غير الاحتياط كالصوم والحج والصلاة. استحقاق العقاب يترتب على مخالفة هذه الواجبات لا على مخالفة غير هذه الواجبات من واجب آخر، والمقام من هذا القبيل. فإنه يقال هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا، إذا لم يكن إيجاب الاحتياط طريقيا كما ذكرنا من الخارج، وإلا فهو موجب، إذا كان إيجاب الاحتياط طريقيا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول، على الحكم الواقعي وهو المجهول، كما هو الحال في غير الاحتياط من الإيجاب والتحريم التاريخيين كالإيجاب والتحريم من باب المقدمة، حيث يكون طريق إلى الواقع ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما، كما يصح أن يحتج المولى بوجوب والتحريم التاريخيين، صح أن يحتج به أي بوجوب الاحتياط. ويقال لما أقدمت مع إيجابي، لما أقدمت على ترك الواقع مع إيجاب الاحتياط مثلا، ويخرج بترك الاحتياط عن العقاب بلا بيان. إذا ترك الاحتياط فيعاقب، وعقابه ليس عقابا بلا بيان، وليس المؤاخذة بلا برهان كما يخرج بهما، كما يخرج بترك الوجوب الطريقي والتحريم الطريقي عن كون العقاب بلا بيان، وقد انقدح بذلك بما ذكرنا، انقدح أن رفع التكليف المجهول كان منك على الأمة، رفع التكليف المجهول كان منك على الأمة، حيث كان له تعالى وزع ذلك التكليف المجهول بما هو قضيته، بما هو مقتضاه، وهو وجوب الاحتياط من إجابة الاحتياط، فرفعه، فرفع تكليف المجهول ورفع إجابة الاحتياط، فلا يجب الاحتياط في موارد الشبهة. فافهم لعله، هذا الفهم لعل إشارة إلى الفرق بين إيجاب الاحتياط حيث يكون وجوبه تاريخيا، وبين الوجوب والتحريم التاريخيين. وحاصل الفرق إذا ترك الاحتياط فيستحق العقاب أو يعاقب المكلف على ترك الاحتياط، لأن ترك الاحتياط يسمى تجريا، من باب أنه تجري، والمسنف يقول أن التجري يوجب استحقاق العقاب، هذا بخلاف الوجوب والتحريم التركيين حيث لا عقاب على تركهما. هذا هو الفرق بين وجوب الاحتياط حيث يكون تركيا، وبين وجوب المقدمة أو حرمة المقدمة حيث هما أيضاً من الأمور التاريخية. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلم. هذا إشارة من المسنف إلى كلام الشيخ الأنصاري والإشكال عليه، والتوضيح هذا الإشكال على الشيخ الأنصاري أن الشيخ الأنصاري قال المراد منهما فيما لا يعلمون هو الفعل المكلف، فعل المشتبه ليس الحكم. إذا كان المراد منهما هو الفعل فلا بد من التقدير، من تقدير المؤاخذة أو تقدير الآثار أو تقدير الأثر المناسب، لا بد من تقدير هذه الأمور. ولكن على قول المسند المراد من ما هو نفس التكليف، فيرتفع بحديث الرفع من دون حاجة إلى تقدير، ولهذا يستشكل على الشيخ الأنصاري ويقول لا حاجة إلى تقدير شيء، إذ بعد كون المراد من ما هو الحكم وهو يمكن رفعه بحديث الرفع فلا يستحق تقدير، فلا حاجة إلى تقدير خصوص المؤاخذة أو تقدير جميع الآثار أو تقدير الأثر المناسب فيما لا يعلمون. نعم في غير ما لا يعلمون، في رفع عن أمة الخطأ والنسيان والاستدرار والإكرام لا بد من تقدير، إما تقدير المؤاخذة وإما تقدير جميع الآثار، إما تقدير الأثر المناسب. هذا هو الإشكال على الشيخ الأنصاري. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غير المؤاخذة من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون، عدم الحاجة من التقدير فيما لا يعلمون، فإن ما لا يعلم من التكليف، المراد من ما هو التكليف، مطلقة كان في الشبه الحكمية، التكليف مطلقة كان في الشبه الحكمية أو الشبه الموضوعية، بأن يكون منشأ الاشتباه تعارض النسين أو عدم النس فالشبه حكمية، أو كان منشأ الاشتباه الأمور الخارجية فالشبه الموضوعية، والتكليف سواء كانت الشبه الموضوعية والشبه حكمية بنفسه قابل للرفع والرفع، بنفسه قابل للرفع فلا حاجة إلى تقدير على هذا الفرق. وإن كان في غيره، وإن كان في غير ما لا يعلمون لا بد من تقدير الآثار، أي المرفوع هو آثار الخطأ والنسيان، ليس نفس الخطأ والنسيان، نفس الخطأ والنسيان والاستدار ثابت في الشرع شريعة الإسلامية، أو المراد والمجاز في إسناد الرفع، أسند الرفع إلى هذه الأمور وإسناد الرفع إلى هذه الأمور يكون إسنادا إلى غير ما هو له، فيكون مجازا عقليا، كما في علم البلاغة أنبت الربيع البقلة، إنبات نسبة الإنبات إلى الربيع نسبة إلى نسبة الشيء إلى غير ما هو له، إذ الإنبات من الله لا من الربيع، فيكون مجازا عقليا. هنا أيضا إسناد الرفع إلى الخطأ والنسيان مع أن هذه الأمور لا ترتفع نسبة مجازية، إسناد الشيء إلى غير ما هو له فيكون المجاز في الإسناد يسمى بالمجاز العقلي، فإنه ليس ما اضطره وما استكره إلى آخر التسعة، ليس هذه الأمور بمرفوع. نعم لو كان المراد من الموصول الحمد لله.